في زمن الفتن والشبهات، واخترت كلمة الشبهات متقصدا، لأن الفتن منها ما هو فتن شهوات، وهذه موجودة في الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الطعام والشراب، وهذه الشهوات، هذه فتن. ولكن هنالك فتن أشد وأعظم منها تكون تحت اسم الدين، اسمها فتن شبهات، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعيش فيها محتارا مع أنه يكون من أهل الدين ومن أهل الالتزام ومن أهل المساجد، لكنها شبهة لا يعلم أين الحق فيها. لذلك لا بد لنا أن نعرف طريق النجاة. اعلم أخي الحبيب، أخي الملتزم، يا من تغار على دينك، أن الفتن هي سنة الله تعالى في أرضه لأهل دينه. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن أحبتي في الله، فتنة هذه الأمة والبلاء الذي ينزل على هذه الأمة مختلف عن سائر الأمم، لأنها أمة مرحومة. أنت تعيش أخي الحبيب في أمة مرحومة. الأمم السابقة عندما ينزل الله تعالى بها البلاء يهلكهم عن بكرة أبيهم، فأهلك قوم عاد بريح عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأهلك قوم ثمود بصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأهلك قوم لوط بأن قلب عليهم الأرض. وأهلك قوم نوح بأن أرسل عليهم الطوفان فأغرقهم جميعا. إلا هذه الأمة هي مرحومة. ما هو البلاء والفتن التي قد تنزل بهذه الأمة؟ اسمع معي إلى هذا الحديث العظيم الذي يرويه لنا الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في مسجد فرفع يديه طويلا يناجي ويقول. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، لمن يدعو؟ لنفسه؟ لزوجته؟ لبنته؟ لعمته أو عمه؟ يدعو لهذه الأمة. يقول سعد بن أبي وقاص: فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فقال: سألت الله 3، قلت: يا ربي لا تهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. فهذه الأمة لن تهلك كلها بالغرق. وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة، أي بالجدب والقحط، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وذلك مصداق قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، اسمع، أو يلبسكم شيعا، أي فرقا وأحزابا، ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات. انظر إلى تصريف الآيات كيف جاءت واضحة بينات لهذه الأمة. ولكن هل من معتبر؟ جاء أحد التابعين إلى أنس رضي الله عنه كما في البخاري يقول له ويشكو له بطش الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال له اصبر فوالذي نفسي بيده لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشد منه. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا فوالذي نفسي بيده لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشد منه. الآن أحبتي في الله، ما العمل؟ ما النجاة؟ إلى أهل الحيرة المحتارون، من نتبع؟ مع من نكون؟ ما هو موقفنا الشرعي؟ وسائل عملية أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياك بها. الوسيلة الأولى والعمل الأول، أولاً اليقين بالله تعالى وباليوم الآخر. ما معنى هذا؟ قد يصيب كثير من الناس شك والعياذ بالله بالله، شك بكتاب الله، شك برسول الله، شك بحديث سمعه صحيح عن رسول الله. أين الوعود؟ أين موعود الله لنا بالنصر فيصيبه شك؟ أبداً أخي الحبيب، إياك أن يصيبك شك بدينك، فالله تعالى وعدنا بالنصر وبالظفر بإذن الله تعالى. يروي لنا أحد الصحابة في صحيح مسلم يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح ثوبه ومنا من يصلح خباءه، فإذا بداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول الصلاة جامعة، فاجتمعنا فوقف فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بخير ما يعلمه لهم وينذر أمته بشر ما يعلمه لهم، وإنه سيكون بعدكم أيام الصبر ستأتي الفتن. اسمع أخي الحبيب، يرقق بعضها بعضا، فإذا جاءت فتنة قال المسلم هذه مهلكتي. عندما يصيب المسلمين أو يصيب أهل البلد فتنة فيقول سأقع في هذه الفتنة، يقول عليه الصلاة والسلام فتنكشف فتأتي الأخرى، فيقول هذه هذه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بيت القصيد، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فليلقى الله تعالى وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. مهما قالوا لنا ومهما حدثونا ومهما خوفونا ومهما قالوا أن دينكم وأن شريعتكم وأن قرآنكم لم تؤتي أكلها ولم تعطكم ما وعدتكم، نؤمن بالله تعالى وباليوم الآخر وأن الله تعالى مع أهل الإيمان. ما أجمل تلك الفتاة الصالحة التي التزمت بحجابها بعدما كلموها فقالت لهم فليقولوا عن حجابي إنه يفني شبابي، لا وربي لا أبالي، همتي مثل الجبال، وليبالغوا في عتابي إن للدين انتسابي. مهما قالوا ومهما فعلوا انتسابنا للدين ويقيننا أن الله تعالى سيظهر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. الوسيلة الثانية أخي الحبيب في زمن الفتن، سارع للأعمال. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بادروا بالأعمال، بادروا سارعوا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله تعالى يخبرنا ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أم سلمة رضي الله تعالى عنها تروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن ومن الفتن. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا ينزل على الأمة من الفتن، يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن ومن الفتن، ألا من موقذ لصواحب الحجرات، ألا من موقذ لصواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أين أولئك الذين عندما رأوا الفتن انتشرت بين الناس قاموا إلى رب الأرض والسماء وتهجدوا في الليل وبكوا للأمة ودعوا الله تعالى أن يرفع الهم والغم عن هذه الأمة؟ ثالثا أخي الحبيب، علينا بتوحيد الصف. فالمثل العام المشتهر بين الناس: فرق تسد. وهذا المثل قد قاله لنا ربنا جل جلاله في القرآن الكريم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلا من رحم الله. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض، كيف كان له ذلك؟ قال: وجعل أهلها شيعا، أي مجموعات. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب، كل جماعة، كل فئة، كل حزب بما لديهم فرحون. العجيب المبكي أحبتي في الله أن أهل الباطل بسائر مللهم وطوائفهم وقوتهم اجتمعوا علينا وهم باطل، ونحن أهل الحق وعندنا الحق تفرقنا فيما بيننا. لا أقول عن غير المسلمين، لا والله، بل أتكلم مع المسلمين السنة. تفرقنا نحن فيما بيننا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يطعن بظهر أخيه في غيبته. لما؟ كي ينتصر هذا، وكي يأخذ بعض المال، وكي يأخذ بعض النصيب من الدنيا، أو منصبا هنا أو كرسيا هناك. نسأل الله تعالى السلامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كرهوا الشر. دخل علي رضي الله تعالى عنه مع الحسن والحسين وأبو هريرة و600 من الصحابة وأكثر على عثمان رضي الله تعالى عنه في حياته الأخيرة وفي لحظات حياته الأخيرة، وكان المنافقون والخوارج من تلك الأمة قد اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه ويريد قتله. فدخل عليه علي رضي الله تعالى عنه وقال: يا عثمان، دعنا نقاتل. 600 من الصحابة فيهم علي رضي الله تعالى عنه الكرار، فيهم جهابذة وأقوياء الصحابة: يا عثمان، دعنا نقاتل. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: ذلك الرحيم، ذلك الرؤوف، ذلك الحيي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأستحي من عثمان. قال له بعدما كان صائما وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: يا عثمان، اليوم تفطر عندنا. يا عثمان، اليوم تفطر عندنا. قال علي لعثمان: يا أمير المؤمنين، والله إني أراهم قاتلوك، فدعنا نحميك ودعنا نقاتل. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: والله إن كان لي حق عليكم فليغمد كل منكم سيفه في غمده. ثم نظر إلى مواليه وقال لهم: من أغمد سيفه فهو حر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إلى عثمان: كيف نتركه وهم قاتلوه؟ ولكن طاعة ولي الأمر واجبة، فتركوه بحاله وقال كلمته الشهيرة: إني أخاف أن ألقى الله تعالى وفي رقبتي دم امرئ مسلم. أخاف أن ألقى الله وفي رقبتي دم امرئ مسلم. قد لا تكون ممن قتل، ولكن قد تكون ممن نشر الفتنة التي قال الله تعالى عنها: الفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى: الفتنة أكبر من القتل. برسالة أو إشاعة أو كذبة سمعتها فلم تتبين منها ونشرتها بين الناس أودت في حياة فلان أو فلان. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن الخلاف شر. فلنجتمع أحبتي في الله ولنتساعد في توحيد صفنا. الوسيلة الرابعة: قيام الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوالله أحبتي في الله، إن بقينا جالسين وإن كنا عبادا سينزل الله تعالى البلاء وسيبدأ به بالصالحين قبل الطالحين. هذا ليس كلامي، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري. في الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فجعل بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. سفينة طابقين، الذين هم في الطابق السفلي إذا أرادوا الماء صعدوا للطابق العلوي وأخذوا الماء من البحر. فقالوا، يعني أهل الطابق السفلي: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، لماذا نؤذي من فوقنا؟ نخرق في السفينة ونسحب الماء من البحر كما يفعل الآن كثير من العصاة. كل معصية هي خرق لسفينة النجاة، كل معصية تحدث في الأرض هي خرق لسفينة النجاة، شئت أم أبيت. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم، يعني أصحاب الطابق العلوي، يعني العباد أمثالكم، يعني أهل الطاعات والقرآن والأذكار والصلوات والدعوات، إن تركوا أهل المعاصي والسيئات، إن تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. لذلك أحبتي في الله، والله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هي نجاة الأمة في هذا الزمان. إن لم تستطع أن تكون داعيا إلى الله، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فأقل القليل لا تقف في وجه من يدعو إلى الله، لا تحارب من يدعو إلى الله، أدعو لهم بالليل أن يوفقهم الله جل جلاله وأن يكونوا سببا في نجاة هذه الأمة. أخيرا إخواني وأحبابي، حفظ اللسان، حفظ اللسان. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من صمت نجا، من صمت نجا. رب كلمة تقولها لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريفا. عندما تنزل أي مصيبة في الأمة أو أي بلاء أو أي نازلة بحاجة إلى فتوى، ترى الصغير والكبير والعالم والأمي والغني والفقير والرجل والمرأة يفتي بها، حتى من يجلس في الشوارع والطرقات ولم يحضر مجلس علم تجده يفتي بها ويطلق الفتاوى من هنا ومن هناك، قصة سمعها أو آية فسرها كما يشاء. لا أحبتي في الله، فربنا جل جلاله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حال الأمة في هذا الزمان أذاعوا به. ما الحل؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو جاءوا وحضروا مجالس العلم ومجالس الإيمان وسألوا أهل الثقة من أهل العلم، وسألوا أهل الثقة من أهل العلم، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لذلك أحبتي في الله، فلنتيقن على موعود ربنا جل جلاله، ولنسارع بالأعمال وبالعبادات، ولنجتمع على توحيد صفنا، ولنقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنحفظ ألسنتنا، ولنسارع للجلوس في مجالس العلم ومجالس الإيمان في مساجدنا، فإنها بإذن الله تعالى الحافظ لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ساءت بنا الظنون وأصابتنا الهموم والغموم ذهبنا عند شيخنا ابن تيمية رحمه الله، فإذا جلسنا معه ونظرنا إليه وسمعنا كلامه ذهب عنا ما كنا نجد. اجلسوا مع أهل العلم وفي بيئة المساجد ومع أهل الإيمان تطمئن القلوب. لا أعني بكلامي ترك الفتنة والابتعاد عنها عدم تحرك عاطفتك للإسلام والمسلمين، بل قصدت بترك الفتنة وتلك السياسة الكاذبة الباطلة، هي سياسة أهل السياسة في هذا الزمان، وهي الكذب والدجل على الناس. انظروا إلى شاشات الإعلام وذلك المكر الخبيث، كيف يسلطون الضوء على فعل شخصي ويتركون محارق في الأمة حصلت سواء في بورما أم في سوريا أم في غيرها من البلدان. لا يسلطون الضوء عليها، ولكن يسلطون الضوء على أفعال شخصية وأفعال فردية. صحيح أنها خطأ، ولكن لا نكن ممن يكيل بمكيالين. فإياكم أن تبنوا قناعاتكم وأن تأخذوا قراراتكم بناء على ذلك الإعلام الكاذب، فلنعد إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولنبني عقيدتنا عليه. ثانيا أحبتي في الله، حذاري حذاري مما يروج في هذه الأيام. هؤلاء السياسيون ينتظرون اللحظة التي ينشغل بها الناس بعضهم ببعض ليمرروا مشاريع خبيثة. المشروع الذي يطرح مشروع الزواج المدني، هذا لا يرضى به شرع ولا ملة ولا طائفة، لا سنة ولا شيعة ولا دروز ولا نصارى ولا أي طائفة إلا طائفة واحدة. تعرف شو هي هذه الطائفة؟ العلمانية، اللادينيون، الذين يقولون افصلوا الدين عن الدنيا. الدين في المسجد، في خطبة الجمعة، في الصيام، في رمضان، في الحج، ولكن هذا حقنا. أتزوج من أشاء، أفعل من أشاء، أفحكم الجاهلية يبغون؟ أي حكم يريدون؟ زواج الجاهلية؟ أن يتزوج الرجل بنتا بغير علم أبيها؟ هل ترضى أن تتزوج بنتك بغير إذنك؟ هل ترضى أن لا يمكنك أن تطلق امرأتك إلا في الدوائر الحكومية بعدما تعرض مسألتك أمام كل الناس والله تعالى أمر بالستر؟ أجازوا التبني في هذا الزواج، وانتظروا إن أجيز التبني أن تروا مكاتب للمتاجرة بالأولاد، وخصوصا أولاد الفقراء، كما يوجد الآن مكاتب للمتاجرة بالعمال والعاملات. ولو أردنا أن نطيل الكلام في ذلك لاحتجنا لخطبة أخرى طويلة، ولكن باختصار، كما أفتى سماحة المفتي السابق وأفتى جمهور العلماء، من سمع الدليل، اسمع أخي الحبيب حتى لا تكفر عبثا، ولا أنصحك بأن تكفر أصلا، ولكن عليك أن تسمع وأن تعلم، من سمع الدليل وعلم الحكم الشرعي أن هذا حكم الله ولا يجوز لمؤمن ولا لمؤمنة أن ترضى أو أن يرضى بهذا الزواج، علم الدليل وفهمه وفقهه ثم أصر على هذا الزواج المدني، فهو مرتد عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. لذلك أحبتي في الله، أنا أعلم أن أغلبنا لا يستطيع أن يحرك ساكنا، ولكن كل بما يستطيع، كل بدوره، إن قمنا جميعا ونبهنا الناس على ذلك، على خطورة هذا الأمر، الذين يريدون أن يروجوه اللادينيون فيما بيننا، بإذن الله تعالى نصل إلى حل، وكل ذلك بعد الاستعانة بالله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظنا واحفظ أهالينا، احفظ رجالنا واحفظ نساءنا، احفظ شبابنا واحفظ بناتنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات والاستقامة، نسألك الثبات والاستقامة، نسألك الثبات والاستقامة، نعوذ بك أن نرجع القهقرة يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، وحد كلمتنا، اجمع شملنا يا ذا الجلال والإكرام، عليك بمن مكر بنا وبالإسلام والمسلمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.